الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا يزيد في الخلق ما يشاء ما يتخذ الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا وإلى الله ترجع الأمور. Oh, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن كذلك النشور والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله ومن كل Oh, Oh,